منه الأدب صاحب الفضل والوفاء الذي جاء من مركز دقاديق فضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة يمتعنا بمعجزة الحبيب محمد فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. يعني في مصر كاس قوية بقى عليها Thank you. بتاعت